هذا يسأل سؤال طويل. نعم، يقول يعني أنه كثير هناك بعض الدعاة يكثرون في نقل أقوال مشايخنا المتعلقة بخطر الغيبة والنميمة وأهمية التآخي بين الشباب السلفي والتنبيه على ضياع الوقت وقت طالب العلم في القيل والقال، وذلك في مقام التحذير على أخطائهم أو جوابا لمن قام بهذا الأمر، ولا يذكرون ما دون ذلك من كلام أهل العلم أبدا، بل يكتمونها فيظن ذلك أو فيظن أن ذلك من منهج أهل السنة فقط. فهذا الأسلوب يجعل عوام المسلمين، يعني كان يمكن يختصر بدل هذه العريضة وهذا الصك، فهذا الأسلوب يجعل عوام المسلمين وبالأخص المبتدئين في معرفة منهج السلف مخالطين بين أهمية التحذير على الخطأ أو من الخطأ وكتب على، وبين خطر النميمة وما ذكرته في المثال في أمثال من أمثال. فمن هنا يقع دفاع للمخطئين وذم للمحذرين. السؤال جاء أخيرا، فما الجواب على هؤلاء؟ تمهيد طويل، لك أن تختصر بارك الله فيك، فصياغة السؤال مهمة بارك الله فيك، مهمة وقد نبهنا على هذا. على كل حال، هو يريد أن يقول أن بعض الناس يستغل كلام المشايخ في تحذيرهم من الغيبة والنميمة ويحثون على التآخي، يستغلون هذا ضد إخوانهم من أهل السنة السلفيين الذين يحذرون من أخطاء بعض الناس، وهذا الذكر يسبب إرباكا، نعم، خاصة للشاب المبتدئ في معرفة المنهج. نقول هذا الجواب في السؤال، قال هم يكتمون، يعلمون الحق ويكتمونه، فهل يتبع ويصغى لمثل هؤلاء الذين يكتمون الحق وهم يعلمون؟ لا يستمع إليهم بارك الله فيك. لكن انتبه بارك الله فيك، التوجيه كالتالي: أعراض الناس الأصل فيها التحريم، وقد قلنا هذا حتى بحت أصواتنا، الأصل في أعراض المسلمين التحريم، لا تباح إلا لضرورة شرعية، لا تباح إلا لضرورة ماذا؟ شرعية. ولهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله: أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها اثنان: الحكام، يقصد القضاة، والمحدثون الذين يتكلمون في الناس جرحا أو في الأشخاص جرحا وتعديلا. فإذا قال الحق نجا وإلا هلك، هذا أمر الأول. الأمر الثاني أن التآخي والاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق وفي الحق أصل من أصول أهل السنة والجماعة، دلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة الكثيرة، قد ذكرناها مرارا وتكرارا لكم، فلا نخلط بين الأمر الأول والثاني، لأنه لا تعارض أصلا. ومما جاءت به السنة الصحيحة وما جاءت به أدلة الشرع الحنيف كما قلنا جواز الكلام في الناس جرحا وتعديلا لوجود ماذا؟ لوجود الضرورة الشرعية التي أباحت الكلام. وبالتالي فالمتكلمون في هذا الباب انطلقوا من مبدأ شرعي صحيح لا غبار عليه. الأمر الثالث الذي أن هذا الباب لا يلجه كل أحد إلا من استجمع الآلية والأهلية، لأنه من أبواب الشرع والدين لا يتكلم فيه إلا من يعرفه، إلا من يعرفه لعظم لخطورته وعظيم ماذا خطره. هذا هو الواجب. من هنا عندما يرج هذا الباب من لا يحسنه يفسد ويظن أنه يصلح ويظن أنه إيش يصلح، والله لا يحب المفسدين. نعم الكلام في هذا الباب يجب أن يكون بحذر وقدر، لا أن تستغل هذه القاعدة الشرعية لتحقيق مآربك وتصفية حساباتك مع أشخاص هنا وهناك، كما أنهم أولئك المرضى لا يستغلون نداءات المشايخ وتأصيلات المشايخ وتنظيراتهم الحقيقية الشرعية لتحقيق مآربهم وتصفيات حساباتهم مع إخوانهم أهل السنة، فكلاهما مخطئ، والحق وسط بين الغالي والجافي. إذن هؤلاء الذين يستغلون مقالات المشايخ لماذا يكتمون الحق الذي قاله المشايخ محذرين من أهل الضلال والبدع ومتكلمين في الجرح في بعض الناس؟ لماذا يكتمونه؟ هذا يدل على زيغ وانحراف نعوذ بالله منهم. هذا الكلام يجب أن يوزن بهذا الميزان الشرعي، لا شطط فيه، لا شطط، لا يمنة ولا يسرة. إذن الكلام في هذا الباب أعني جرحا وتعديلا هو من الدين، وهو سيف مسلط كما قلت مرارا على رؤوس أهل البدع، يريدون صد الناس عنه، يريدون صد الناس عنه وتكميم أفواه أهل الحق من أن يتكلموا محذرين من البدع. لا، هذا لا يمكن ولن يفرحوا به، ولن يفرحوا به. فما حديث الدجال وخروجه في آخر الزمان وخروج الرجل؟ أنت الذي حدثنا عنك أو حذرنا، أحدثنا عنك أو أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول للدجال: ما ازددت بك إلا كفرا. أليس هذا جرحا له أمام أصحابه وأمام الملأ؟ إذن هو منهج شرعي يتعاطاه المرء على وفق أهله، وفق أهل العلم السائرين على هذا المنهاج. أما هذه الاستغلالات فهي قديمة حديثة، ولهذا نقول لأبنائنا يجب أن ينضبطوا بميزان الشرع بارك الله فيك. أما أن تتفلت منهم الكلمات، وقد ذكرت أيضا ونبهت أن بعض الإخوة أصلحهم الله قد يكون سببا في أن ينال من عرض المشايخ بسببه، صحيح؟ لسوء تصرفه وحمقه وطيشه وسفهه، فإذا ما وقع في مأزق قال إيش؟ قال المشايخ يفعلون، المشايخ يقولون. كما حصل هذا في أحد البلدان، في إحدى البلدان عندما ذهبت إليها قبل نحو 1429 تقريبا. نعم، فالإخوة متضجرين من أخ لهم إذا ما جلس في المسجد، يعني يريد أن يعظ الناس، يسب هذا ويشتم ذاك، و هذا إيش الوعظ هذا؟ يعني يخاصم الناس يعني ويعنفهم وكذا، وإذا تحرك أحدهم أنت أعزكم الله، أعز الله أسماعكم، يصفه بأوصاف البهائم، بل يسبه بسبة بهيمة من البهائم، الحمار أعزكم الله، أنت لماذا تتحرك؟ أنت حمار؟ يقول له هذا في المسجد وعلى رؤوس الناس تسب هكذا. فلما أخذوه من هذا الغلو الذي فيه قال لهم مباشرة، أخرج من جيبه مسدسا، يعني معنويا ليس حسيا، قال: هذا قاله الشيخ فلان، ثم أحد مشايخ السنة، هذا سمعته مرة يقول إن مصر أم الخبائث. معقول؟ أخذ هذه العصا وهذا المسدس ضرب به جباه إخوانه أن هذا فعلي صحيح، لأن شيخا قد قال كلمة بمثل هذا الذي ذكرت. ما سب الناس، قال أم الخبائث، يعني يستدل بهذا على تسويغ أن يسب الناس ويشتمهم وهو يعظهم. فلما بلغني هذا جلست معه وطلبته وحذرته من هذا الغلو الذي فيه، وأن هذا مسلك يضر والله ولا ينفع، يضرك أنت أولا، والأهم عندنا منك الدعوة، الدعوة إلى السنة وتعليم الناس الحق وهدايتهم. ثم هل أنت فعلا قلت للناس هكذا هذا السباب وهذا الشتام واستدللت بفلان من المشايخ؟ قال نعم أنا فعلت هذا، وسمعت الشيخ هذا سماه أنه يقول. قلت والله إنك بئس الطالب إذا كنت جلست إلى فلان من المشايخ. أولا أنا لا أصدق هذا الكلام ولا أعتقد إلا أنه كذب عليه، هذا واحد، أنا لم أسمع من هذا لكن أنا أكذبه من عندي. ثانيا حتى لو قاله ذاك نعم فقوله باطل مردود عليه، لأن هذا الوصف أم الخبائث وصف أطلق على الخمر لا يجوز إطلاقه على بلد فيهم صالحون وفيهم دون ذلك. هل يصح أن نقول بلد كذا ولا بلد كذا كلهم أهل فواحش ولا كلهم أهل خبائث ولا كلهم، يصح هذا؟ أليس هذا من الجور والظلم والبغي والاعتداء؟ إن لم يكن هذا الظلم فما هو الظلم؟ ما هو الظلم؟ أين هذا إن صح من وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام بأهل مصر خيرا؟ الشاهد بارك الله فيك فدل يعني تظاهر بالندامة وعدم العود. فلما رجعت التقيت هذا الرجل الشيخ الذي قاله، وكنا في إحدى المدن في الطائف وذهبنا لزيارة الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله، وكنا عددا في السيارة، وقلت له فلان يعرفه استخدم هذه اللفظة وأنه سب شخصا في المسجد ويتعامل بهذا الأسلوب على أنه سمع منك أنك قلت المقالة التي ذكرت آنفا، فاستعطى غضبا قال والله كذاب ما قلت هذا الكلام. قلت له أنا كذبت هذا الكلام المنقول عنك وأنا لم أسمع تكذيبك، لأن هذا هو الظن، هذا واحد. اثنين حتى لو أنك قلت ونسيت فقولك باطل، ورددت على هذا القول وأنت أخي، لا تمنع الأخوة من رد الباطل إن كان قد قاله المرء حتى ولو لم يقله، فيجاب على لو قاله زيد من الناس أو غيره من الناس، هذا لا يجوز القول أصلا كائنا من كان يقوله. ثم قلت لذاك الطالب نسيت، وقلت لهذا الأخ أيضا، قلت له أنت عندما جئت إلى هذه البلاد المباركة وجلست إليه لم تنقل من علمه وأدبه مثلا وأخلاقه إلى قومك إلا هذا؟ ما استطعت أن تستفيد منه إلا هذا بس؟ يسب الناس؟ ما الذي يفهمه العامة الآن؟ أن هذا الشيخ سباب، ما هو سباب بس يعني للأشخاص، سباب للأمم وللدول. فهمتم بارك الله فيكم؟ فقد يكون هذا حتى وصلت إليهم ما أدري كم سنة لها القضية هذه، سنوات. فلما ما كل من أراد الرد عليه الشيخ فلان يفعل، الشيخ فلان يقول، يجعل هذا المسدس وهذا السكين في نحورهم، لأنهم إن ردوا عليه أنت ترد على فلان أجل. ثم ينتشر في الناس أنه يحقر أهل العلم، أن فلان وفلان يحقرون، يطعنون في الشيخ فلان، فتنبني قضايا على غير على قاعدة فاسدة ومنطق منحرف نعوذ بالله من ذلك.